حبيبي عن وصفه يعجز أي إنسان. أصله بالمد مكلل وله سلطان، حبيبي عن وصفه يعجز أي إنسان. أصله بالمد مكلل وله سلطان، واطرح أجليلي عند قدمي ونهار وليلي بحلم من لي، واطرح أجليلي عند قدمي ونهار وليلي راح أرنم لي. حبيبي أبيض وأحمر ليه اسم عجيب، وجماله باعب الأكتر خالي من العيب. حبيبي أبيض وأحمر ليه اسم عجيب، وجماله باعب الأكتر خالي من العيب. واطرح أجليلي عندي قدمي ونهار وليلي راح أرنم لي، واطرح أجليلي عندي قدمي يسوع ونهار وليلي راح أرنم لي. لما أذكر موته وألماته وأتأمل فيه، أتذكر صلبه وجلداته وأتعلق بيه. لما أذكر موته وألماته وأتأمل فيه، أتذكر صلبه وجلداته وأتعلق بيه. واطرح أجليلي عند قدمي يسوع ونهار وليلي راح أرنم ليه، واطرح أجليلي عند قدمي ونهار وليلي راح أرنم ليه. عنك ما هحول عيني في ضيق أو جوع، وانت اللي دفعت تمن فيا دمك يا يسوع. عنك ما هحول عيني في ضيق أو جوع، وانت اللي دفعت تمن في دمك يا يسوع. واطرح أجليلي عند قدميك ونهاري وليلي راح أرنم ليك، واطرح أجليلي عند قدميك ونهاري وليلي راح أرنم ليك. Hallelujah.